تفسير الآية 11 من سورة الأعراف، يقول تعالى: ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. بعض الأخلاقيات التي تستفاد من هذه الآية الكريمة ومما بعدها من آيات حتى الآية 25 والتي تحكي قصة الحياة. إنك ستسعد في حياتك كثيرا وستسعد في آخرتك أكثر بعظيم ثواب الله وأعلى درجات جناته إذا كنت مستصحبا دائما نوايا خير بعقلك في كل قول وعمل، وإذا كنت من المتدبرين في كل خلق الله تعالى، فهذا سيزيدك حتما يقينا أي تأكدا بلا أي شك بوجود خالقك الكريم وقربا منه وطلبا لرعايته ورضاه وأمنه وحبه وتوفيقه وسداده وقوته ورزقه وإسعاده في الدارين. وستسعد إذا كنت نعم الخليفة في الأرض وأوصيت من يخلفك بهذا، حيث خلق سبحانه خلقه لينتفعوا بجميع خيرات ونعم أرضه وكونه، برجاء مراجعة الآية 30 من سورة البقرة للشرح والتفصيل. وستسعد إذا وثقت تماما أن خالقك الكريم قد وضع في عقلك بذور معرفة كل أسرار الكون ومنافعه وعلومه، وما عليك إلا أن تنميها، برجاء مراجعة الآيات 31 و32 و33 و33 من سورة البقرة للشرح والتفصيل. إن الآيات الكريمة تحكي للناس قصة الحياة الدنيا ليحسنوا التعامل معها فيسعدوا تماما فيها ثم في حياتهم الآخرة. لقد خلق سبحانه الإنسان من نطفة ثم صور صورته وشكله على أحسن صورة في رحم أمه، وقد أسجد الملائكة لأبيه آدم كدلالة على أنه مكرم على جميع المخلوقات، ثم بين له أن هناك خيرا مسعدا لمن يطيع ربه ويعمل بكل ما يأمره به ويمتنع عن كل ما ينهاه عنه، أي لمن يتمسك ويعمل بكل أخلاق الإسلام. وقد تمثل ذلك ورمز له بطاعة الملائكة لأمر ربها بسجودها لآدم، وأن هناك شرا متعسا لمن يعصي أوامره، أي يترك بعض أو كل إسلامه، استكبارا أو عنادا أو نفاقا أو مراوغة أو غفلة أو ما شابه هذا، من أجل تحصيل ثمن ما من أثمان الدنيا رخيص دنيء زائل يوما ما، كمنصب أو جاه أو مال أو غيره. وقد تمثل ذلك ورمز له بعصيان واستكبار الشيطان، والشيطان في لغة العرب هو كل متمرد على كل خير مفسد بعيد عن الحق وعن رحمات ربه، وإبليس هو كل من أبلس أي يئس من الرحمة وأصبح ميؤوسا منه أن يفعل خيرا، وأن ابن آدم صاحب العقل الذي هو سبب تكريمه إذا انتبه لما هو مفطور مبرمج عليه موجود فيه من الإسلام، برجاء مراجعة معنى الفطرة في الآية 172 من سورة الأعراف، وأحسن استغلاله والتعامل معه في كل خير، وجد كل خير وعاش في جنات وسعادات الدنيا بعيدا عن أي حزن أو خوف. ثم في أعظم من ذلك وأخلد في جنات الآخرة. وإذا أساء استخدام عقله في أي شر وجد حتما شرا ولو بعد حين، وعاش حياته تعيسا كئيبا في نيران وآلام دنيا ثم أعظم منها في أخرى إن لم يتب. وقد يخلد في هذا إن كان كافرا ومات على ذلك، وأنه هو الذي يختار بمشيئته بكامل حرية إرادة عقله، برجاء مراجعة علاقة مشيئة الله تعالى بمشيئة الإنسان في الهداية للإسلام في الآية 253 من سورة البقرة، ثم الآيات 46 حتى 50 من سورة المائدة، ثم الآيات 105 و268 و269 من سورة البقرة، ثم الآيات 70 حتى 74 من سورة آل عمران للشرح والتفصيل. وأن من يترك بعض أو كل أخلاق الإسلام ويترك التفكير الخيري بعقله ويتبع التفكير الشري فيه والذي يرمز له بوساوس الشيطان وإغواءاته أي إغراءاته، سيهبط من مكانة الإنسان الراقية الخيرية السعيدة إلى الصغار وهو الذلة والمهانة في مقابل وبسبب استكباره على شرع الله، لأنه سيعبد أي يطيع غيره سبحانه فيذله هذا المعبود ويستهلكه ويستنزف ثرواته وقواته، ولن يعطيه إلا الفتات، وسيخرج من سعادات الدنيا والآخرة مذموما أي مصحوبا بكل ذم وعيب وكره، ومدحورا أي مبعدا عن الله ورحمته وكل خير مع أمثاله المسيئين أجمعين، وسيفقد حياءه وتقواه بسبب كثرة سوءه فيزداد بذلك سوءا، وهذا قد رمز له بأن السوء أي ما يسيء إذا انكشف أي العورة قد بدت أي ظهرت، وكل ذلك بسبب اتباعه لخطوات الشيطان أي لتفكيره الشري باختياره بكامل حريته، والذي سمح به تعالى وأنظره أي أمهله وأبقاه في العقل إلى يوم القيامة، لا ليتبعه ولكن لتظهر أضرار وتعاسات اتباعه، إذ بالضد تتميز الأشياء فيتمسك أشد التمسك بالخير لينال سعادته التامة في الدارين، وهذا التفكير الشري هو مع الإنسان دوما كأنه قاعد له في طريقه المستقيم، كأنه يأتيه من كل مكان لكي يكون في كل لحظة يقظا له حذرا من شروره، فهو سيظل عدوا له ما دام على الأرض ليظل حذرا منه، فتقوى إرادة عقله بمقاومته، فيستخدم هذه الإرادة القوية في الانطلاق في الحياة، يستكشفها أكثر فيسعد أكثر، فيشكر ربه أكثر فيزيد فيسعد أكثر وأكثر. هذا وإن تاب الإنسان، أي استفاق وندم واستغفر ربه وعزم بداخل عقله على عدم العودة ورد الحقوق لأصحابها ما استطاع إن كان الذنب متعلقا بهم، تاب ربه عليه وأعانه وأعاده لطريق الخير والسعادة، فهو الغفور الرحيم. فهذه هي قصة الحياة على الأرض، وحال الإنسان واستقراره ومتاعه فيها، ثم موته بها، ثم خروجه منها، وبعثه يوم البعث في الآخرة، حيث كل الخير لأهل الخير وكل الشر لأهل الشر. هذا ومعنى قوله تعالى: ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين، أي ولقد أوجدناكم من عدم أيها الناس، وكذلك خلقنا كل المخلوقات، ثم صورناكم أي خلقناكم بعقولكم وأجسادكم على أحسن وأنفع وأنسب صورة مضبوطة متناسقة تعينكم على تمام الانتفاع والسعادة بكل الخيرات حولكم، والتي هي كلها أرزاق منا لكم، وذلك بقدرتنا وكمال علمنا، ولم يتجرأ أي أحد أن يدعي أنه هو الذي خلق وصور هذا الخلق المعجز المبهر لكل من تدبر فيه وكان صاحب عقل منصف عادل. فمن كان هذا وصفه من القدرة والعلم والحكمة والملك والرحمة والفضل، فهو المستحق وحده للعبادة أي الطاعة وللشكر وللتوكل عليه. قوله تعالى: ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا، أي ثم قلنا للملائكة وأمرناها بعد ذلك، جمع ملك، وهي خلق من خلقه سبحانه لا ترى بالعين البشرية، خلقها على الطاعة فقط حيث تنفذ أوامره في تسيير شؤون كونه بما ينفع ويسعد الإنسان، إذ أعطاها إمكانات هائلة خارقة تمكنها من أداء مهامها على أكمل وجه. اسجدوا لآدم، فسارعت كلها بالسجود له استجابة لأمر الله تعالى، وهذا من أعظم التكريم للإنسان ليستشعر مكانته، فيكون على مستوى هذه المكانة فلا يتدنى وينحط ويهين كرامته،

ثم بسعادة الخلود التامة العظيمة ذات النعيم الذي لا يوصف في جنات الآخرة.